أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا ومرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام إلى متواصل حول أضواء على تاريخ الإماضية، كان يود إلى ما بعد الدولة الرسومية، نود إلى محطة مهمة في تاريخ الإماضية عامة خاصة المغاربة. خطروا النظام التي تسمى مسالك الدين، طبعا دي سنلا مشترك ما بين المغاربة والمشارقة، دي سنلا أبدعه إباضية المغرب الإسلامي شمال إفريقيا، وهو نظام العزابة قشايلان أبدعه أجدادنا المغاربة تي المشارقة لاش غرسنا والنظام. ذلك معناه مما امتاز به إباضية شمال إفريقيا هو هذا النظام. طبعا من حق المؤسس وهو الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر بن أبي بكر بن يوسف الفرسطائي النافوسي رحمة الله عليه، من حق هذا الرجل علينا هذا العالم الشيخ الجليل أن نطلع على جوانب من شخصيته الفكرية والنهج الذي انتهجه لأخذ العبرة والتعيد، مجرد سرد لوقائع تاريخية على التاريخ أجوف. العبرة من ذلك أن نستفيد لكي نقيم ونقوم مسيرتنا العصرية الحديثة، أن نبي حلول شكلنا السن معناه أو نمزاور ورحمة الله عليهم مش اللي وفقتنا ربي، هذه عاد يتم إعلان هذا النظام. مقطع سيسة الحلقة سنة 409 لكان غمار 1431 وما زال النظام قائما. لابد أن فيه سر، لابد أن نطلع على هذه الأمور. مش كم ندم إلا هذه صححة جلت ما يسمى بالنقد الذاتي، أن يضع يده على صدره، إلا لابد من المصارحة في معالجة الأمور بحكمة وروية اعتمادا على النزاهة والرأي الحصيف والفكر الحصين باش كمن ندم مع الإخلاص لله تعالى. خاطر قاعون الهم ما هو النظام إنما أسس لأجل المحافظة على الدين، تبدأ تقدأ وهو سر بقائه. ماذا لك أنا نتقيد معناه بهذا النظام على نية أننا نحافظ على ديننا وعلى استمرار هذه البذرة الطيبة من جيل إلى جيل. كمل معنا نعد نتقيد أفراد وجماعات وهيئات ومؤسسات بما فرضه الله علينا من العقيدة والفقه والأخلاق. خاطر في الحالة عاد بن يعزم معناه عرس العقيدة عرس فقه واطلاع بتلاش الأخلاق، هذه عاد في التعامل والابتعاد عن الغيبة وعن النميمة وغير ذلك. طبعا هذه عاد هيكل أجوف، ولهذا يمدح الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. ثمرة التدين التبين في السلوك في التعامل، إذن هي محطات لا تجعلنا نراجع أنفسنا أفراد وجماعات وهيئات باش كنخزر معناه ما هي مواطن ضعف لكي نعالجها معناه مواطن قوة فنستمسك بها ونستثمرها. إذن هذا الشيخ رحمة الله عليه لقن حد الآن ربما ما له علاقة بحياته الشخصية إلا ولد بمدينة فرصطة بجبل نفوسة بليبيا ما يسمى بالمغرب الأدنى، حتى المغرب الأقصى عند المغرب، المغرب الأوسط عند الجزائر، ليبيا وتونس تسمى بالمغرب الأدنى. طبعا إفريقيا بالتالي مربوطة في التاريخ، ظل مكتوب قال إفريقيا المقصود سيس تونس في ذلك الزمن. ولد في منتصف القرن الرابع الهجري في أسرة اشتهرت بالتقوى والعلم والورع والصلاح، فببس زعلوك كانوا من علماء جبل نفوسة، اسمه هو أبو عبد الله، معناه كنيته أبو عبد الله بن سطرواس محمد، انت اسمه محمد بن بكر بن أبي بكر بن يوسف الفرصطائي النفوسي، طبعا من مشايخ الله بسسن العلم، الشيخ أبو زكريا فصيل بن أبي مسور يسجى بن يوجين يهرسني الجربي من دوني لن يقترح غفص تأسيس النظام. كذلك الشيخ بكر بن أبي بكر الفرصطائي النفوسي إلا يعزم غفص، كذلك أخذ العلم من الشيخ أبو نوح سعيد بن زنغيل، وكذلك من المشايخ الذين أعجبوا بشخصية أبي عبد الله. أنت إلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه بنور الله يبصر، أو الشيخ أبي نوح سعيد بن زنغير رحمة الله عليه إن كنت أفهم شيئا فإن هذا الفتى هو الذي يحيي دين الله. أو الشيخ إن بترك شي ربي كنت فهمت بتر غير يقل الكلام عشان تعبر صلوغ النغ اللي فهمت أو نوصلي ربما مثل هؤلاء الشباب البطني ثبت إن شاء الله يادة يوفقتن لأني يتأمن قال بتا لا غير بس اللي فهمت هذا الفتى دي غادي يحيى ربي على يديه دين الله. يصار المرأة من لي حينما كبر معناه أخزلت معناه هذه التجمعات الإباضية في شمال إفريقيا معناه يوفق ربي بالدهم العيطة من الناس آلاف مؤلفة من أجيال مرت منذ تأسيس هذا النظام سنة 409 هجرية وإلى الآن من أناس من تجمعات استقاموا وثبتت أحوالهم جراء هذا النظام. إذن إن كنت أفهم شيئا فإن هذا الفتى هو الذي يحيي دين الله، فتحققت فراسة شيخه بإحياء دين الله. كذلك من بين مشايخه الشيخ منصور بن الشيخ عبد الغني الوسلاتي المزاتي من قبيلة مزاتة، كذلك الشيخ أبو عمران موسى بن زكريا المزاتي الدماري، دمار هي جبال لا توجد في جنوب تونس. طبعا وشاس ربي تزوج الشيخ أبي عبد الله من امرأة من قبيلة بني ينجاسن البربرية في قرية أجلو ما تسمى بلدة عمر، وتسمى زوجته عائشة، أكرمه الله بأن أنجب منها ثلاثة أولاد سيسن علماء من بينهم أبو العباس أحمد بن محمد وأخوه أبو يعقوب بن يوسف. طبعا ونسنه بالخصوص وشسن ربي علم الجنسيسن شخص ربي معنا امتاز على أخيه بكثرة العلم، وضيض امتاز على أخيه بكثرة الزهد. المهم وصفت درجيني إن كان في طلب الخير فرسي رهان، فلعل أحدهما أعلم والآخر أزهد. المهم ذكرت أن وسيخ لا يطلع على أخبار هذين الشيخين فما عليه إلا بالعودة لهذه الكتب. إذن نغب العباس أحمد، كذلك مميس أبو يعقوب يوسف بن محمد، وآخرهم إبراهيم بن محمد، كلهم معنا من تلامذة من أبنائه. إكرمت ربي بجملة من تلامذة يدربتن وهو على قيد الحياة، يكلفتن بالمسؤولية، وبعد وفاته استمرت المسيرة. سيسن سن من طلبته الطروان الشخص أبو زكريا فاصيل بابي مسور يقل قرن زكريا أندون اللان يتكن نسيس عطى الكنية أبو فلان هي الكنية. الشيخ فاصيل بابي مسور غرسن طروى يقل اسم زكريا وهو الذي يكن به وضد قرن يونس أو نسنو عزم على تلميذ أبيهم، ففتح الله عليهم. طبعا خلفنت في المسيرة العلمية، زكريا هو الذي يكن به فاصل بن مسور، وكذلك يونس أنت سنوم ومعنون تلميذيو إلا ربي إحياء عليهم العلم. كذلك سيسن من تلامذته أبو الخطاب عبد السلام بن منظور بن وزجور المزاتي في بعض كلمات بربرية. كذلك من بين تلامذته اللان من أكبر علماء المذهب الإماضي الشيخ أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي القابسي أنا قابس بتونس. كذلك من بين طبعا تلامذة ويسل ليخس أدي دول إلى الكتب أذيف عدة تلامذة إلا ذكرهم التاريخ. شننا أن أهم مارو فيما يتعلق بشخصية هذا الرجل، مش كنبي أنني مواصفات النجاح باش كل قلت سجنغي الذي عالج يمانس سواء إلا كفرد من العامة في هذا المجتمع أما إلا غرس مسؤولية عرفية في هذا المجتمع أيا كانت هذه المسؤولية. هامي النغوالو على خطر الحفاظ على هذا الإرث الذي تركه لنا الشيخ أبي عبد الله وهو نظام العزابة، وهذه المؤسسات العرفية كل مسؤولية الجميع ومسؤولية نعزاب فقط ما وصلها يتفضيصا، مسؤولية الجميع من القمة إلى القاعدة كل جنس شغل مسؤول أمام الله. هامي نغاولو لأنها مسؤولية دينية، مسؤولية دينية ماذا الأمر إلا أنشئ لأجل المحافظة على أصالة هذا المجتمع والحرص على تمرير. أما غنني توريث الدين لمن يأتي من بعدنا، مش إلا نمزورنا ربطنا رحم حارنا فنق سودنا نضون لمنتو جرف السنق، ودائما هذه الأمانة لا تشبه بالبيضة معناه. فالويل لمن أنني لن ضع لما جرف السنس سواء سويوال ما بعض تصرفات إلا يصدرها ما يفعلها قالوا النظام يبتيا لكن أنا يقلوا وقت زمان كنا أحرار معناه ونخضع يون كذا. وربما وكذلك يجب أن لا نربط بين المؤسسات والأشخاص، معنى هذه المؤسسات يجب أن لا تزول بزوال الرجال خطر من الشخص، فربما تستقضع 60 عام 70 عام بعد ما نقضع يفضي إلى ربه. بس هذه المؤسسات العرفية يجب أن لا تنطفي بوفاة أي إنسان مهما كان، ولو لعب أدوارا عظيمة في المجتمع نشر العلم والخير وكذا دي قيم أنحار ماشي إلا أن نمرر هذا الإرث لمن يأتي بعدنا. طبعا هذا الشيخ أبي عبد الله مؤسس لهذا النظام اكرمت ربي سبحانه وتعالى بجملة من المواصفات عاملت على إنجاحه. طبعا ابن حدي اللام وش ربي نصيب من التقوى والورع، وهو شيخ له كرامات كما سيأتي، فهو من أولياء الله. طبعا هذه الصفات جرونت عند العلماء في التواضع قد حديث المتواضع، كذلك الإيثار على نفسه، كذلك قد حديث المتعاون مع الآخرين، رفض الهدايا، حرصه الشديد على تسديد ديون الميت، كمل تحريضه على الدعاء لمن يقوم بدين الله. يتوسط طلبة زد ميدني لنعاش نمعاس قال بات تفهم حد اللي تكلف سيكة المسؤولية الدينية عاونت الدعاء أقل قليل واد بدين تقطع مديس ما تشرب العقابس بات يسيو لو الله وحدي ما مدني لمريقل لكي توتمنح غادي يغلط ربما تشيرون هذه الأخطاء كما يقع. كان يحرض العامة على إعانة القائمين على دين الله بالدعاء. كذلك كان حريصا على حقوق أصحابه بدو الشرس اللي نمعاس لانت كتفنت بدو نمعاس سواء كان أقرانه اللي نمعاس في نفس المستوى مختلم إذاس ولحق الولاد حد كل حد سلوسات أن شرس اللي نلائق به كمل هو وفي كما سيأتي. كان رحيما بطلبته خاصة الصغار يبزانا دوسيل لا ضعيف مفقير من طلبته يتحنى غفصا قيمة معاسا يتعاونتا ماديا ومعنويا حتى ديقن حد اللي شاس ربي أيتلي فقد كان له قطيع ماشية ينتقل بها مع تلامذته من معنا يتشتى يسقط تجلس في وادريغ ناحية تقرت تقرت مش تعبرن أجلو ويربع كما تقول رواية في بادية بني مصعب وهذا مصعب سقط الربيع داء ينتقل من مكان إلى مكان اقصد كلما مر على منطقة فيها أهل الحق والاستقامة من العبادية الذي ريح معسنا طني وعد معنا أضحضر في حلقاته أدم دائما إن شاء الله بالتفصيل. من بين أهم الصفات التي امتاز بها الشيخ أنه كان نزيها عفيفا. الدليل على هذا حينما ولد لأبي عبد الله أول مولود لازم ميسام زوار بعض المدن أرادوا إكرامه أنني أسمو دي الشيخ النق اكتلوا لي مت فرحا بهذا المولود فرفض وليقبل ناس مشقاش تلكت ديني امرأة صالحة زوجة الشيخ أبي القاسم يونس بن وزجون الوليلي بني وليل هي قبيلة بربرية تلتعاش في منطقة تنيسلي معنا قرية أجلو تتسمى مارو بلدة عمر عند مدني اللان يخيرت نون الشيخ أبي عبد الله مش كدي بدا السني إعلان هذه الحلقة. المهم لا أرجز نوت مخلوقته له علاقة طيبة مع هذا الشيخ تنيس هم يتحرم ذا نغمي هذا الأمر تنيس تغضي مديق الحدي لان أتصدق كانت يدي هي العليا ولا أريد أن تكون هي السفلى. يديق من حدي لان يتصدق له أموال معناه إلا كافي ولغسد عاد العكس خاطر معناه دي استغل حب الناس له هذه عاد معنا ربما انت الا ما دل راس قطيع ماشيه من الاغنام وغير ذلك هذه غير انت بالعكس انت شكر لله يتصدق على الفقراء والمساكين. كذلك من بين الصفات التي امتاز بها هذا الشيخ هي محطه من باب الوفاء لهذا الرجل ولهذا العالم الذي نحن نعيش معناه في بركته في بركات نظامه لابد أن نطلع عليه. دقن حدي لان بسيط فسيزوا إلى قرية إفرن وهي قرية من قرى ورجلان مع أصحابه كرمنت وسي الذين أكرموا وفادته سرسنس لمعاش. المهم دقن حدي لان يتلاحظ لما يمدو الشلس قاعوا سيند مع بعض المائدة التي أقيمت بين يديه يلاحظ نصب بعض المواكل غير موجودة عند موائد أصحابه وليقبل يتشر بعد بتد المعنى دعيتوش بعد لأيد معنى بعد من نوع من الأطعمة تميزونني عن باقي أصحابي لكن قاع مع بعض تقيم التكت أنش قاع المعجق تكرمونني بطعام دون الآخرين هذه ما نقبلهاش. طبعا لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة فقد روي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذات مرة خرج مع أصحابه مع صحابته رضوان الله عليهم يقبض وقت المعاش لأن يكون معسن طبعا شات يزقد يقن علي ذبحها وضد يزقد علي سلخها يزقد وضد علي طبخها الرسول يزقد علي جمع الحطب ننسي يا رسول الله كمان شنكفى هذا الأمر الناس على بالي أي تكفين معناه مؤونة الذبح والسلخ والطبخ ويوم الحطب بس لا أريد أن أتميز عليكم. إذن لما بلغ أبو عبد الله إفران وهي قرية من قرى ورجلان مع أصحابه أكرم بالطعام معهم ولما نصبت المواعيد لاحظ أن مائدته بها ما اختص به دون غيرها فتثبت من ذلك يتأكد القادب لي هناك مطعومات ومأكولات موجودة في مائدته غير موجودة في موائد أصحابه ولما تيقن به نهض من الطعام فلم يأكله يتربى مدن على هذا الأمر هو يدل على الورع. كذلك من بين مميزات من صفات هذا الشيخ أنه كان مهتما بتكوين جيل المسلم لما وجد أبو عبد الله نفسه في مقدمة مجتمعه القديم السياسات لما قدر جد في تحمل المسؤولية بنزاهة وإخلاص معنى مد كلفا أتني السجور أدي عاد تلقدو تنسن لما منسن فاجتهد في تحمل هذه المسؤولية بكل نزاهة وإخلاص فأعطى المثل الحي بسلوكه وسول فقط بسلوكه وأعماله وتفنيه فكرس جهوده في تكوين الرجال العاملين المخلصين معناه إلا انقصدا بأعمالهم وجه الله فكان يعيش مع تلامذته ريح معسن فيعودهم الاعتماد على النفس هامي مش كتكون تخلفين بعد وفاته. سمني أن من بين مميزاته أنه حرص على إعداد الدعاة تكوين الخلائف تخلفين وهذا الطفل أمر استبد بالأمر إلى الوفاة بعد مني معناه أدس مدن أدكلب شو سيلا ناتي خلف والتفن ما تعين أن شان سمة 400 من 5 من 10 ربما تكونين أنت. إذن انتقل الإمام أبي عبد الله نخبة من تلامذته النجباء ممن توسم فيهم اللياقة والكفاءة لأداء الأمانة سيسن طروان الشخص يذكر غنطورو الشيخ زكريا ويونس ابني أبي زكريا فصيل كذلك الشيخ أبو الخطاب عبد السلام بن منظور كذلك الشيخ أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي وأحد أبنائه أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر قاع يكلفتن بالمسؤولية مع باقي أنجب التلامذة شهدوا هنا أعدهم يكون تكوين مش كتكون تخليفين من بعده لمواصلة المسيرة وتطبيق نظام العزابة الذي أنشأهم عليه فكان يستعين بأنجب تلامذته ويعدهم إعدادا موجها ليكونوا خلفاءه من بعده في القيادة بعد وفاته أندني لن أكنه اللي حبر فهو انقذت وكانه النظام ولد التوض إلينا. كذلك من بين المميزات التي امتاز بها الشيخ أنه كان يقول الجماعة أولى وأهم من الفرد معناه بتن تخير بين المحافظة على إنسان والجماعة نضحي بالفرد ولكي نحافظ على الجماعة على المجموع. يرى الإمام أبو عبد الله أن الجماعة أولى وأهم الفرد تماشيا مع السيرة النبوية وما قاله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار والعياذ بالله. سمني حينما توجه إلى أغلانا إلى ديس إباضية لقد نوع من التدابر لما توجه الإمام أبو عبد الله إلى أغلانا وجد تدابرا وتنازعا هامي لوجود رجل من لواتة بينهم ديسن يسمى معنا من ذرية عبد الله السكاك. عبد الله السكاك أوني شخصية معناه خطر وقعت عدة افتراقات عند الإباضية. ذكرت انت بعد افتراقات وقعت في زمن الإمام عبد الوهاب، كذلك في عند ابنه أفلح، تعطي ضد النفاثية والفرثية والسكاكية. ديس بعض أنني انشقاقات لها آراء سياسية وفقهية. شهد هنا أو نخلق اللان أوجد فتنة بين إباضية وغلانة من ذرية هذا الرجل. تودق نحل اللان معناه يميل إلى المشاغبة والخلاف. إريحاس أبا عبد الله سيد القبل انت السبب نوني من غان ولا يوقع بين إباضية وغلانة إن يسي غلده. اعلم يا عبد الله أنه ليس واحد أفضل من جماعة غير النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. بتنني حد الجماعة تبقن الرأي حد يقني خالفتن وسيل يوم حدو أدي خالف يزمد والله الجماعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. يبين دي خطر الرسول يوحى إليه معناه يوسف بشيء على المجموع أن يتبعه لأنه مرسل من ربه. خلفه أمني مهما كان نحافظ على الجماعة. إذن الجماعة أولى وأهم الفرد كانت من مبادئ هذا الشيخ رحمة الله عليه. كذلك من بين صفاته أن المشاركة في العمل من طبعه. لكن حد الآن يدعو إلى العمل ويشارك فيه ولو مع تلامذته، ولا يعرف الكبر ولا الاستعلاء. همي يفهم باللي بالتيغسي الذي أثر في هؤلاء الطلبة باش أذي قنع ميد نصان النظام يجب أن يكون هو المثل الأعلى. وكان يرسخ أنني صفات التواضع وحب العمل في طلبته لدرجة أنه طبعا الغاري لن أعلن فيه تأسيس هذا النظام إلى الموجود في بلدة عمر وينقسم إلى ثلاث قاعات. يقنوا السيوستان يبدأ يفرض عن الغارو إيش مرة أنني لأسخ مضاني لن وسي الذين لاحظ ناس أقعد واستريح يا شيخ فالطلبة يكفونك. أودي يا شيخ ريح لو سي شكفة مع الطلبة لنديني كلفتن ما تسنينا. فقال لا يحملون عني ذنوبي. شيك يخدم بعد معناه بعد الأمور إلا باش ربي يغفر ذنوبك. سيزنتوني أشهد شو من غيفي ذنوبك الشيء من القيامة وسنيه وبارك الله فيكم هاي وما ذنت لك كيوة. لا، حدث أن شارك في كنس الغار وحمل ما كنس فقيل له اقعد واستريح يا شيخ فالطلبة يكفونك. فقال لا يحملون عني ذنوبي. كذلك من بين الأمور التي حرص عليها الشيخ يتوصى بعمله قبل قوله وسلم عاس باللي وقت عطسل تنوم مع الإباضية الموجودين طبعا في شمال إفريقيا معنى يتزوراتن يقد عاصن للأمر بالمعروف عن المنكر معنى يتفقدتن يضل غفسن لابد أن عضلهم الاتصالات. من أهم وصاياه معناه للإباضية زيارة المسلمين في الله طبعا وتنحصر طبعا انت اللي يركز على هذا الأمر باش كتبتن باش كتحافظن على هذا النظام. ولا مانع أن تتسع الدائرة زيارة في الله تعاد لجميع المسلمين باختلاف مذاهبهم خاصة بتن معناه المعاش تمدينت ما تنتقصد لك معهم علاقات ومصالح مادية فقط. خلافه أموني ولي تزوروا لي تحد بالتغيير يقن صلاح ما أديه الزوير هتقصد لتدرس بس حبت تخلافه أموني وتقل الغرزية لا وتكوني بنادم أموني. يعاد من أهم وصاياه للإباضية زيارة المسلمين في الله. طبعا هامي خطر هذه العلاقات وهذا الاتصال على الذي متن الروابط لكن خصت عاد العائل تكت بتا وتزوري بعضهم بعض طبعا طبعا لا تبرد هذه العقيدة، هذه العلاقة بمرور الزمن. معنا ليتيش معنا أمثلة عملية في هذا الأمر. سمني كل في منس عاد ينتقل من مكان إلى مكان للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكان ينتقل من بلاد أريق وبادية بني مصعب، معناه واد مصعب، غرس رحلة سنوية، كذلك خاصة فيما يتعلق بالأفراح والأطراح لا يخص هذا الأمر. ثم نتفدى والعلاقة الحمد لله موجودة. حينما انقطع العلم من وادي ميزاب، طبعا استغاث إباضية وادي ميزاب بإخوانهم الجربيين وزن سند الشيخ عمي سعيد الجربي رحمة الله عليه، وهكذا معناه علاقة تلا وطيدة بين إباضية ليبيا وتونس والجزائر، إن شاء الله غلي مرة تلا موجودة والحمد لله. وأهم شيء اتصف به الشيخ أبي عبد الله مغنني برع فيه هو الجانب العلمي والتربوي. هامي يعتبر أبو عبد الله من أهم الشخصيات التي اهتمت بالتربية وطرق التدريس على أساليب علمية، نمر مفكرين أساتذة جامعيين دولا من النظام اللي كان يسير عليه الشيخ أبي عبد الله مع طلبته قيما حيرين، اتبع الطرق العصرية فأوجد بعض أنظمة اتلا الآن الطرق التربوية الحديثة لا تنصح وتدعو لتطبيقها. من ذلك طريقة التعامل مع تلامذته، فكان يعاملهم معاملة الأب الرحيم الشفوق المحب للخير بحسن عشرته وتواضعه وإخلاصه ونصحه. بن حديلان يوشو أثر في طلبته بهذا الأمر. كمل دخ كانت أعماله تسبق أقواله. قم ما دي السيولي قنويوال ليتنفت ليتطبقت. فمن ذلك زي الموحد بين الطلبة قن شرائي لان تدعو إليه المدارس العصرية، وقل مثلا الطبلية عادل لنقن اللي تصرموني الشيخ أبي عبد الله إلا أوجد بعض قوانين إلا ضبط السيس هؤلاء الطلبة. من ذلك التأكيد على لباس الأبيض، يفرض في الطلبة قاعد قن اسمه رادي من لن هو غي الزبن، كل من انضم إلى حلقته أتكلف أريقن أدياس على الحلقة بلباس أبيض. كمل كان يحارب إطالة الشعور زعلك نوزاو، وكذلك وضع طرقا للتدريس وخصص يخصص بعض الأوقات معناه للحوار مع الطلبة. أنا دعزمن غرسن أوقات معناه يحاورهم فيما قرأوه. أدي تأكد شو إلا نبين من مشايخهم خطر لا غرس بعض المشايخ اللي نسعزمن معاسن وغنتا، فلربما أدريح معاسن لطرح مشاكلهم ربما لها علاقة بالجانب المادي. يخصصن أوقات للطعام وأوقات للراحة، وحدد الاختصاصات والواجبات لكل مسؤول في الحلقة، معناه وصنف الطلبة إلى مستويات. صغار الطلبة ما يسمى الآن المرحلة الابتدائية، المتوسط المرحلة الثانوية والمتوسط والمرحلة الجامعية، وخصص لكل مرحلة صنف معلمين إلا أن أدلق بتدريس هؤلاء الطلبة. والمستوى الجامعي إن صحت العبارة هو الذي يتكفل بتدريسه. طبعا كذلك من بين الأمور التي اهتم بها الشيخ وليله سزعزم فقط، فكان مهتما برعاية المجتمع. لم يوجه أبو عبد الله ثم أن في نظام العزابة يهتم بالتدريس وبنشر العلم، كمل كذلك له جزء مهم بالجانب الاجتماعي. لم يهتم بالتدريس وتعليم الطلبة، بالعكس وشو يمانس للمجتمع وحل مشاكله. يعاد ثم ينتقل معنا مع طلبته خاطر غرس ما يسمى بنظام الحلقة المدرسة المتنقلة باش كان يربى هؤلاء الطلبة أسني يسلم الاعتماد على النفس أدي خير سيسنوسي الذي لاق للقيادة الدينية وأدي خير سيسنوسي الذي لاق للتعليم في نفس الوقت لا ينتقل بين هذه المجتمعات أسني زواء ذي ريح معاسن أسني شق الوقت أدي سل للمشاكل سل ويعطي لهم الحلول. أدنى سيمر إلى بعض من كراماته طبعا لا يوض معناه في درجة الاستقامة والتقوى والورع معناه لذلك بعض المدن على أن الأولياء كما يقول العلماء لا ينقسمون إلى أربعة أقسام إلا يقول نوع من الأولياء وليس ينتبلي لدلولين ربي مدن والسر يقول حدي لنا عادي لم يظهر عليه بعض أمور وليس شرطا أن تظهر عليه بعض كرامات إلا يقول نوع إلا أطلعه الله على بعض أمور بعض كشوفات بعض كرامات فاق بالله إلا له قيمة ولكن يجب أن لا يغتر دعاء مستجاب ربما يخسر بعض أمور تدل عنها كرامات سميد ما على بالهمش جرزي منس شنو يصر بهذه الأمور إلا يقول نوع نتبع على بالوش سميد خزر أمور تدل على أنها كرامة إلا يقنع وضيضا وهو المبتلى معناه أنت ليس مدنا السن هذا عاد معرض للابتلاء وجار ونزم دي حرص على عدم الغرور للبلس الشاهد هنا أبي عبد الله مع كونه كان مهتم بهذا الأمر كان لا ينقطع عن العبادة يخصص وقتا لتلاوة القرآن ولقيام الليل السر هنا معناه وللصيام كذلك مع يهتم بهذا الأمر فمن ذلك من بين الكرامات وسينزد جماعة كضيوف وليوفي في خيمته ما يكرمهم به الرعيان من بعد نفس يكلفوا سيلا معازيني تشرت خزرت أنني في الزريبة فربما تجدون شيئا فوجدوا كبشا ضخما صاحة نفر ربما الرعيان غفلا والتيون معاس قبل غروب الشمس هؤلاء الرعاة الذين يهتمون برعاية مرعي قطع هذا الشيخ وسينز ناس لا يصرى ناق نشرى باتا لكان نريح نترقب معنا القطيع اتشركت زوبع شمر معناه إلا معنا يقولوا فريش معناه ما شاء الله كبش بعد أن هدأت العاصفة ونسي لدج نبيت لتمرت طبعا وسيلة حضر أنت فهمت بأنها كرامة إلهية على أنه الموضوع فيما يتعلق في المعجزة للأنبياء والكرامات للأولياء ديك شيء لن ثابت وإنما أنت له وقع نخزر بتحد نخزر غفس معنا أمور خارقة أن نبلي كرامة ربما يكون وليا للشيطان فتظهر عليه بعض أمور غريبة وعجيبة أني ندلول ربي وذلك الموضوع إلى ندو الساعة كذلك من بين الأمور التي امتاز بها الشيخ أنه كان حكيما يشرب بالحكمة معنى السوال بعد نولا تدل على الحكمة من ذلك أنه قال من بين الحكم الخالدة إلا خلدها الشيخ تلان تهم الوقت لك نضيس إن من قال نحن وأنتم فليس هناك تقوى بالتحدينا نشنين تشتوين تفرقة السن بالله ونحدو لقود ربي لمهمة وتخص مجتمعنا في هذا العصر سواء داخل المجتمع مع علاقتنا مع غيرنا من المتسكلين من قال نحن وأنتم لغرض تفرقة العنصرية دفرق قاعد يمسلمن قاعد جورنا بريد الخير هذا بدأ يتفرق طبعا هذه السن بأن هنالك ليس هنالك تقوى إن كذلك من قال أنا جيد فهو غير جيد بلا شك بلا حديش كريمانس ها السن باللي معنى أنت أو أن الصفات إلا يذكرها وينسبها لنفسه لا غير موجودة ديس وأهم نصيحة وأختم بها كلمة ربما أسن دول لمباد يوصى أحد طلبته سيل يعول أتفرق بالتسنة الناس اذهب الى منزلك واهلك لكن تزود الغرمج، فان وجدت من تقدمه في الامور فتكتفي به فاتبعه. لكن اذا تزود غلط مدينتك بات تفيد سير لايفات شي عزمو جارتش فتتخذه قدوه الى شكفة اتبعت. فان لم تجده ووجدت من تتعاون معه فتعاونوا على البر والتقوى. بات وتفيد سير لايعزمو جارتش كتتخذه اماما لك تفيد سير الذي معاون معك ربما في من ناحيه المستوى العلمي كاع مع بعض ايوا معاونت وعد تغمض بعضكم بعض لا تعاونوا على البر والتقوى. وان لم تجده ووجدت من يقتدي بك فكن في الخير في الخير فكن اماما. سحبت تفيد دول غلط مدينتك تلقي دميد كاع اقل منك من حيث العلم والقدوه تحسي باللي الشيء كيدير القدوه الزسات فكن اماما. وان لم تجد من هؤلاء احدا لوسي وجارك لوسي معاك لوسي ودونك وسني وا خليها تخدم من باب المحراب لا فلزمي الطريق فلزمي الطريقه وحدك معنى اثبت اثبت على الدين. توني صعب بعض ميدن ربما ساعه ساعه قال نهوان زوايل غيره المجتمع يفسد هذا التهويل هذا قال ما ادوش الحق ماس باش كادي نحرف لا يا اخي تاكيد مسؤول امام الله تاكيد مسؤول امام الله. والكلام الا مازال متواصلا في موضوع تاريخ الاباضيه ربنا يبصر هدايانا والحمد لله بالعالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت. رب اكف عنا شر ما قضيت رب اكف عنا شر ما قضيت رب اكف عنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.